الحمد لله أكرم الأكرمين أرحم الراحمين رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعه هداه إلى يوم الدين. ما زلنا نتكلم حول الدروس المستفادة من قصة أصحاب الغار. تكلمنا في المرة الأولى عن المقدمة، واتكلمنا في المرة الثانية عن البطل الأول اللي كان بيبر والديه وبيحسن إلى والديه، ونرد مع البطل الثاني من أبطال هذه القصة الذي قال أنه كانت له ابنة عم يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فهو بيقول راودتها عن نفسها فأبت، يعني هو طلب منها والعياذ بالله الوقوف في الزنا فأبت رفضت، فأصابتها سنة من السنين على ظروف المادية دائت بها، فاحتاجت فلوس فطلبت منه 100 دينار ذهب مبلغ كبير، وفي رواية 120 دينار مبلغ برضه كبير جدا. ففي بعض الروايات بتقول ان هو فضل يسعى، يعني يسعى كده ويجتهد ان يحصل الفلوس دول ايه ويحضرها. فلما حضرها واخبرها وجلس منها مجلس الرجل من زوجته خلاص هيزني، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق. فهو بيقول فقمت عنها وهي من احب النساء الي. يعني شوف هو رغم ان هو بيحبها بس كلمه اتق الله خوفته من ربنا سبحانه وتعالى، فليت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فاعطاها 120 دينار وقمت عنها وهي من احب الناس الي. اللهم ان كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا ولكنهم لا يستطيعون الخروج، يعني الفتحة اللي اتفتحت من الغار مكان الصخرة ما تعديش إنسان، لسه الرجل التالت اللي هنتكلم عنه إن شاء الله المرة الجاية. لكن القصة هنا والموقف ده طبعا فيه دروس وعبر كتيرة جدا. أهم درس فيه أنت ممكن دلوقتي أنت تسمعني أكيد خدت بالك منه، هتقول الراجل ده ما عملش حاجة كويسة، يعني كان بيزني ومتفق مع مولى الحرام وبعدين قام. بس هو ده الدرس، ان انت تبقى متمكن من المعصيه وانك تقدر تعمل معصيه وان الموضوع في ايدك سهل قوي وخلاص، كان ممكن يقول لها اتق الله ايه خلاص بعد ده، بعد ده انا بقالي اسابيع وشهور بلم في الفلوس. لا، لكن كلمه اتق الله خوفته من ربنا وذكرته ربنا سبحانه وتعالى، والعلماء قالوا كده الراجل ده في قلبه خير بس شهوه النساء عمياء زي حال كتير من الناس، فيهم خير بس ممكن فتنه المال او فتنه الشهوه مسيطر عليه شويه، عمياء محتاج اللي يذكره بالله. فالست لما قالت له اتق الله خلاص الرسول قال جلس منها مجلس الرجل من زوجاته، خلاص الموضوع منتهي. قالت له اتق الله فقمت عنها. الدرس اللي عايزين نستفاده اننا تركي للمعصية ثواب واجر، تركي للمعصية ايه ثواب واجر، ان انا اقدر اعمل معصية ومفيش كاميرات بتراقبني ومفيش حد شايفني الا ربنا سبحانه وتعالى، وانا تركت المعصية دي ابتغاء مرضات الله، انت زمان تركك ده ثواب، زي ما انت بتروح تحج، زي ما انت بتروح تعتمر، زي ما انت بتيجي تصلي، زي ما انت الحمد لله بتتصدق، مش ده خير؟ ايوه، كذلك تركك للمعصية برضه خير انت بتعمله. تمام. لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال اتق المحارم تكون ايه، تكون اعبد الناس. كلنا نتمنى نكون اعبد الناس، فالناس اما يسمعوا الكلمه دي يقول لك من هو اعبد الناس، يقول لك اكيد اللي بيصوم كتير وبيصلي كتير بيتصدق كتير. الرسول بيغير المفهوم ده، يقول لك لا، اتق المحارم، انك الحرام سهل زي ما قلت لك كده واقدر اعمله وانا بسيبه وانا في قلبي شهوه، بس انا بترفع عن الحرام، ربنا بيعيني واترك الحرام، انت كده من اتقى الناس. لان معنى التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، مش عشان حد شايفني فانا سرت الايه الحرام، لا انا عملت انا كان نفسي اكلم بنتي في الحرام فجاه لقيتها بتكلمني، ابص التليفون كده اعوذ بالله اعوذ بالله استغفر الله، اكنسل عليها على حظر، واحد يبعت رساله على الفيسبوك على الانستجرام على اي حاجه من الوسائل دي وعايز تفتح سكه معايا في الحرام، وسهلة سهلة قوي دلوقتي لو انت تحت البطانية تقدر تتكلم مع حدش في بالك. بس ربنا مطلع ولا لا؟ ربنا شايفك، ربنا يراك، ربنا يسمعك. فلذلك تقول لا لا لا اعوذ بالله، مش هيقدر زوجتي انها تشوفني ولا ابني شاب يشوفني ولا اخويا يشوفني ولا فلان يفضحني، لا انا سبت الموضوع ده ابتغاء مرضات الله. تركك لي ده من افضل الثواب. واكبر دليل على الامر ده ان في رمضان ربنا يكرمنا يا رب جميعا ويبارككم ويعني يكرمنا بالصيام والقيام وتلاوه القران يا رب. في رمضان تجد جل الناس اكثر الناس يعني بتعمل خير. فاكر ما شاء الله شنطه رمضان غير الصيام غير القيام غير ما شاء الله يقول لك انا ختمت مرتين انا ختمت ثلاثه انا ختمت جميل قوي قوي قوي. هو هتفهم من كلامي ان كلام يعني ان انا بمنعك عن ده، لا ده كده جميل قوي. بس تركت الحرام في رمضان عامل ايه؟ المسلسلات اللي بعد الفطار وقبل الفطار والحاجات دي بتتابعها؟ اه يبقى انت كده للاسف مش فاهم التقوى كويس. انت عملت جزء جميل قوي قوي قوي وزي ما قلت لك اثبت عليه وزوده تمام، لكن تركت الحرام ده مهم قوي. اكبر دليل على كده انك تجد مثلا راقصه لك الراقصه الفلانيه دي عامله جمعيه الرحمن في رمضان 2 كيلو بطول 2 كيلو بتاكل الناس، جميل قوي بس لو كان حلال، لكن للاسف جايبها من الحرام دي مشكله ثانيه. لكن هنفترض ان واحد جايب الحاجه دي من الحلال، طيب انت بقى بتعمل حرام؟ اه تلاقيه مثلا مغني تلاقيه انت نفسك تستغرب تقول انا شايفه ما شاء الله وشه منور كده عند الكعبه وحاجه جميله قوي وبيعمل حاجات خيريه كتير قوي ومعروف عن الممثل ده او الراقصه دي او المغنيه دي ان هو خير قوي جميل قوي. بس المشكله ان هو مع الخير اللي بيعمله ده في الحرام ايه؟ دايس دايس جامد وفاكر ان انا كده ايه؟ انا كده عداني العيب وانا من الاتقياء. التقوى ان انت ايه؟ رسول قال اتقي المحارم تكون اعبد الناس. طب وصيتي ايه في الدرس الاول ده؟ ان احنا زي ما بنعمل طاعات على مدار النهار ومدار الليل في رمضان وبعد رمضان طبعا، يبقى انا دايما بحافظ على ان الكيس بتاعي اللي انا مليت فيه حسنات ده عدم لي املي املي اقفله من تحت خالص. ما ينفعش ان انا اجيب خزنه تمام ومفتوحه من تحت واقعد افتح الخزنه واحط من فوق وهي مفتوحه من تحت، ما ينفعش. زي ما انت بتعمل حسنات حافظ على الكيس ده او الخزنه دي انها تتقفل عشان حسناتك تحافظ عليها. الدرس الثاني اهميه النصيحه واهميه الموعظه، رغم ان المراه دي اخطات ان هي قبلت اصلا في الاساس ان هو يراودها في المره الثانيه وتقبل، بس الست دي برضه كان فيها خير، قالت له اتقي الله فالكلمه نفعت. فانت برضه لما تلاقي حد عنده غلط ما تسكتش، اتكلم. هتقول له انا برضه وحش، ما احنا كلنا وحشين. ما لو اللي بيتكلم لازم يكون يعني عالي قوي، ولا انا اتكلم ولا حد من المشايخ يتكلم، كلنا عندنا اخطاء. بس الفكره ان احنا ننصح بعض، انت تنصحني وانا انصحك، انا اوجهك لحاجه جميله وانت توجهني لحاجه جميله. الامر ده مهم قوي قوي قوي. الدين النصيحه. ربنا قال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ده كده الدرس ايه؟ الثاني من القصه. الدرس الثالث من هذه القصه ان من القبح ومن الجرائم المنتشره في المجتمع ان انت تستغل حاجه الناس وتضغط عليهم. يعني ايه؟ الراجل ده الست دي هو راودها على نفسها في الاول تمام؟ وبعدين اصابتها سنه من السنين، يعني ايه؟ حاجه وفقر وعوز ومديونه وعايزه مثلا تسد دينها مثلا. أو محتاجة مثلا زي أنا كده تعمل عملية أو غيره. أنا أشوفها جميلة أروح على نفسها أقول ماشي بس بالثمن تسيبي لي نفسك؟ اللي بيعمل كده مجرم مجرم. الإنسان اللي بيشوف واحد خصوصا في دخلة رمضان والعيد والزنقات اللي احنا عارفينها في دمياط دي، وتلاقي مثلا ظروف الناس تعبانة واحد عنده أوضة نوم ب 40,000 جنيه يروح يقول له أشتري منك كل الطريحة الكهرباء 20 اوضه 30 اوضه خدهم كلهم. جميل، خدهم بكام؟ انا ينفعوا معايا 25. تخسروا بس هدول فلوس. ظالم اللي بيعمل كده ايه؟ ظالم. لان ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هيديك الحاجة لأنه مضطر بس هيدا عليك. هيقولك حسبي الله ونعم الوكيل. هيقولك والله العظيم طالعين من قلبي أنا بس محتاج عشان بعمل عملية بنتي أو لابني أو بتجوز أو ظروفي استعباد أنا استغل لحاجة الناس لحاجة دي. اللي بيعمل كده مجرم. فلذلك احذر انك تشتري حاجة من حد وهو مش مسامح وهو مش راضي وانت ضغط عليه وانت عارف ان السوق كله بيباع ب 38 39 ب 40 وانت تقول له 25 طب قول له طيب انا هاخد منك البيع كلها خليها ب 37.5 خليها ب 38 يكون كسب ما خسروش ما قولوش باصل ثمنها. طب هو بيشتغل ليه وياخد وتاخد ليه تعب وشقاء. فالامر ده مهم جدا جدا. من دروس المسافات ايضا فكره الكلمه العلماء استدلوا بكلمه الراجل لما قال ايه ان كانت لي ابنه عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء. فقالوا معنى كده ان هو عارف بالحب وعارف بدرجات الحب. هو بيقول لك انا بحب حب ما فيش حد حبه قبل كده ولا بعد كده حاجه جامده قوي. فالعلماء قالوا برضه جلسه هنا مهم جدا ان انت ما تتطلعش الامور زي دي زي ايامنا كده بيقعد يتفرج على افلام ويسمع قصص الحب والاغاني وتقعد تعلق نفسك بواحده ولازم احبها ولازم اغني لها وتغني لي كل ده من الجرائم. من الفوائد ايضا يعني واخر فائده ان شاء الله اتكلم عليها فكره ان هو قال برضه كانت لي ابنه عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء. فكره الاختلاط ان الناس دلوقتي للاسف مثلا الاولاد وهم صغيرين مع بعض في حضانه بيلعبوا مع بعض ماشي عادي. طب في ابتدائي بيلعبوا مع بعض